قال المصنف رحمه الله ولابن وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. وجه الاستشهاد من الأثر السابق الذي أراده المؤلف هو أن الغلو في القبور والزيارة التي يكون فيها الاستنجاد للميت وطلب النفع منه تجعل القبر صنما يعبد وثنا يعبد ويكون الإنسان واقعا في الشرك، وكان لهذا تحذيرا من أن يكون الإنسان يغلو في القبور غلوا يتجاوز المشروع، فإنما يجب عليه أن يتقيد بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون الزيارة مثل ما أشرنا إليه لأجل الاتعاظ والاعتبار ولأجل الاستغفار للميت فقط، فلا يتخذ ذلك عيدا يتردد ويتكرر في اليوم وفي عدة مرات، وإنما يكون وقت دون وقت كما هو معروف عن السلف. ولهذا ما يقتصر هذا الحكم على قبور المسلمين، يعني حتى يجوز أن يزور قبور الكفار، ولكن إذا زار قبر الكفار يكون فقط للاتعاظ، يكون للاتعاظ فقط وليس للاستغفار ولا للدعاء لهم، وإنما يكون الموعظة لأنها موجودة في، يعني العلة موجودة، الاتعاظ موجود سواء كان المقبور مسلما أو غير مسلم، ولكن إذا كان مسلم ينضاف إلى ذلك أنه يستغفر له ويدعو له، لأن المسلم أخو المسلم وينبغي بل يجب عليه أن يرد له ما يرد لنفسه، وإذا كان في كرب وفي شدة وفي قد ارتهن بعمله وختم على صحائفه ما يزداد حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة، فهو بأمس الحاجة إلى من يأتي من أخوته ويستغفر له ويدعو له لعل حسنة تضاف إليه أو سيئة تمحى عنه، وهذا من أعظم الإحسان، فيكون هذا شبيها بالصلاة على الميت، أن الصلاة هذا مقصودها وأنه يصلي عليه لأنه انتهى عمله وطويت صحائفه، فيحسن المسلمين أن يزيدوا في صحيفته ويطلبوا من ربهم جل وعلا أن يحط من سيئاته، ولهذا جاء دعاء الجنازة يشتمل على هذه المعاني، وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء معناه اجعلوا دعاءكم له لا تجعلوا لأنفسكم لغيركم، أخلصوا له الدعاء، ولكن جاء في تعليمه صلى الله عليه وسلم أن دعاء الجنازة كما سيأتي يكون على قسمين، قسم يكون دعاء عام ثم بعد ذلك يكون دعاء خاص، أول ما يبدأ يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، هذا عام يكون للمسلمين عموما، ثم بعد ذلك يدعو للميت نفسه اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الدعاء. والمقصود أنه إحسان إليه، الإحسان إليه وهو بحاجة إلى ذلك، والزيارة مثلها، زيارة القبور مثل هذا، يعني ليدعو له بعد ما يتعب هو في نفسه، أما إذا تعدت هذا فهي بدعة، إذا تعدت هذا المعنى هذين المعنيين فهي تكون بدعة ولا ينتفع بها الإنسان لا الميت ولا الحي، بل يضره الحي يتضرر، أما الميت ما يضره ذلك، لأن هذا فعل الحي. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. وهذا إذا كان مثلا الحديث في سنده من تكلم فيه ولم يروه بعض الكفار وبعضهم سكت عنه، ثم جاء الحديث بسند آخر من طريق آخر، فهذا الذي يقول الترمذي إنه حسن، وهذا جاء من طرق عدة ليس من طريق واحد، من أكثر من طريقين ثلاث طرق، ومع ذلك اختلف الصحابي، فدل فهذا من أقوى ما يقال إنه من الحسن، فالحكم عليه بأنه ضعيف غير صحيح، لأنه تعدد الطرق واختلاف الرواة فيه يدل على أنه أصل، أن له أصل، وأنه ليس غلط وليس كذب وليس يعني وهم من الراوي، فهذا أقوى مما رسمه الذهب الترمذي رحمه الله، لأن عنده إذا قال الحديث حسن مقصوده إذا تعددت طرقه، وإن كانت طرقه ضعيفة، مجرد التعدد جاء من أكثر من طريق فيحكم بأنه حسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. سبق أن اللعن معناه من الله جل وعلا الطرد والإبعاد، والملعون هو المبعد عن الخير وعن الرحمة، وأن الله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، ولكن الملعون من حقت عليه اللعنة واستحقها. وسبق أيضا أنه إذا جاء لعن فاعل فعل من الأفعال فإن هذا الفعل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يلعن فاعل فعل يكون فعله يعني ترك الأولى أو فعل ما هو خلاف الأولى، بل يكون فعل فعلا وهو معصية كبيرة من الكبائر، فعلى هذا يعني على هذا هذه القاعدة قال إن زائرات القبور من النساء ملعونات، وأن زيارة القبور لهن كبيرة من الكبائر، لا فرق بين زيارة قبر أو زيارة قبور عدة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، بل ولا يجوز اتباع الجنائز لهن. أما اتباع الجنائز فجاء الحديث صحيحا كما في الصحيحين أنه قال ارجعنا مأزورات غير مأزورات، فإن كنا تؤذين الميت وتفتن الحي ونحو ذلك، وهذا في الصحيح، وهذا يدل على أنه لا يجوز، أنها لا يجوز. فإذا كان اتباع الجنائز ممنوعات منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها واتبعها فله قراطان، فهنا ومن الاتفاق أنه هذا يدخل فيه الرجال والنساء، ففي خلاف، ولكن إذا جاء دليل خاص أخرج النساء من ذلك، فخرجنا من هذا الخطاب. أما الزيارة فجاء مثل ما سمعنا اللعن، ولكن سبب الخلاف أنه جاء ما يدل على الجواز، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فلما قيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت نعم نهى ثم أذن، ولو حضرته عند موته ما زرته. فهذا في الواقع ليس فيه حجة، لا دليل فيه، لأنه في ظاهره كما احتجت بأن النهي جاء أولا ثم جاء بعده الإذن، هذا الإذن العام، ولم يحتج عليها القائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء، فكأنها ما بلغها هذا، فلا يكون في ذلك حجة. أما قصة المرأة التي جاءت قصتها في الصحيح أنه مر صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله، فقالت إليك عني فإنك لن تصب بما أصبت به، فقيل لها هذا رسول الله، فندمت وجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بواب، فقالت أصبر يا رسول الله أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث ثابت صحيح، ولكن ما يعرف تأريخه، وإذا جاء الأمر مثل هذا صريحا ما يخل الشيء العام، الخاص باتفاق العلماء يقدم على العام. ومعلوم أن العلة إذا عرفت أن الحكم يناط بها، ثم أن النساء قد عرف أنهن يعني قلوبهن أرق من قلوب الرجال، وأنهن أضعف عقولا وصبرهن أقل، فربما تكون في زيارتهن من الأمور الممنوعة التي منعت أكثر مما يرجى أن يكون فيها شيء من النفع، وقصار النفع الذي يكون فيها الاتعاظ فقط، كونهن يتعبن. وإذا جاءت الأمور المحذورة والممنوعة أكثر من ما يرجى من نفعه فلا يجوز أن يؤذن به ولا يأمر الشارع في مثل هذا. أما الاستغفار مجرد الاستغفار فيمكن استغفرنا وهم في بيوتنا. أما ما جاء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور، فهذا لا يدل على أنها تزور، ولكن إذا مرت المرأة في طريقها على القبور يجوز أن تقول هذا الدعاء في الطريق وهي سائرة، وهذا ما يقال أنه ممنوع. هذا الذي يظهر أنه علمها من أجله، إذا مرت على قبور في طريقها وهي سائرة تقول هذا الدعاء، فيبقى النهي على بابه، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، بل زيارتهن محرمة. وإذا جاء عن العلماء أنها مكروهة فإن هذه الكراهة تحمل على كراهة التحريم، ولا فرق بين زيارة القبور في المقابر أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وهذا. فإذا منع النساء من زيارة في القبور الناس فهن ممنوعات أيضا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب، فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يؤخذه احدهما عن الاخر، وليس في اسنادين لم يستهد لم يستهر من كبد. ومثل هذا حجة في ذلك، وهذا من حجة الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن إذا تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن كافرا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه احد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف اذا كان رواه عن صاحب وذاك عن اخر، فهذا كله يبين ان الحديث صدق معروف. والذين رفضوا الدينار اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدت كما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، لو كان كذلك لاستحب زيارته سواء شهد أم لا. قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم برواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف السياق الأكثر له عن عبد الله بن ابي مليكه ايضا ان عائشه رضي الله عنها اقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها يا ام المؤمنين ايت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور، قالت نعم. نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن المحتج عليه احتج بالنهي العام. فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مقدور أن النساء مقدورات بزيارة القبور فكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأهلها نفس لنا زرتك، والجعل قريب في التحريم. والخطاب في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في حكم الناس. والعام ثم اذا عرف انه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي واحمد في اشهر روايتين عنه، وهو المعروف عند اصحابه. فكيف اذا لم يعلم ان العام ما بعد الخاص؟ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد تسليم الرجال السياره يدل على ذلك انه قاله في المتفقين عليها المساجد والسرج. ومعلوم ان اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها ان اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الاحاديث الصحيحه وكذلك الاخر. والصحيح ان النساء لم يدخلن في السجن في زياره القبور لعده اوجه، احدهما ان قوله صلى الله عليه وسلم احدها أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة التذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ ما يحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل انه يحتمل على ذلك احدى نصف عند الاطلاق. انه يحمل على ذلك. قيل انه يحمل على ذلك عند الاطلاق. وقيل انه يحمل على ذلك عند الاطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريقه العموم الضعيف. والعام لا نعاقب الأدلة بخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور. وما علم أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن الى زيارة القبور. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عزل كل الرجال لان ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتجمع العين، هكذا في مسلم احمد. ومعلوم ان المرأة اذا فتحها ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجذع والندب، أخرجها إلى الجذع والندب والنجد والمياه لما فيها من

أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسكننا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عائشة المسألة، وهذا لا دليل فيه، لأن المرأة قد تمر على الطريق في طريقها، وإذا مرت في طريقها على المطابق تسلم كغيرها من الناس، ولكن ما تقصد الزيارة، ما يجوز أن تذهب قاصدة للزيارة. هذا هو ملخص الكلام الذي ذكره، وهذا هو الصواب في المسألة، كون النساء ممنوعات. أما مسألة اتباع الجنائز هذه لا إشكال فيها، لأن الأحاديث فيها صحة كما في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء من اتباع الجنائز، وقال إن كنا كتلنا الحي وتؤذن الميت، يعني وهذا تعليل للمن، فكيف بزيارة القبور يكون أعظم من ذلك. وهذا ينبغي أن يضم دليل آخر أيضا إلى المنع من زيارة النساء من القبور. وإذا كان الإنسان يطلب الخير عند الله جل وعلا فينبغي له أن يتحرى الصواب في الأعمال التي يأتيها، ويجتنب الشيء الذي يكون فيه خطورة. في مثل هذه المسألة ما أحد يقول من العلماء إن المرأة إذا لم تزر القبور أنها آثمة، بخلاف العكس، فإن أكثر العلماء يقول إنها مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب أن يبتعد عن مثل هذا. وهذا ليس في هذه المسألة خاصة، في مسائل كثيرة نظير هذه المسألة. ثم كون الدليل الخاص لا ينسخه العام ولا يخصصه كما في هذه المسألة، هذه أيضا مسألة أصولية عند علماء الأصول، كذلك أن الخاص ينص على إخراج أفراد معينين، فيكون الدليل العام ليس متناولا لذلك، وهذا أيضا يكون جوابا عن الاستدلال الذين استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أو نحو ذلك. ما ويقول يعني جلس عنهما أيضا خلاف ذلك، فلا يثبت بهذا النسخ. ثم هو فعل صحابي، والفعل لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أن قام الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وأما تعليم عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت الأمور ونحو ذلك فلا يدل على نفس ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من بعد زائرات الأمور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الحكيم والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الطنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد